السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المنهاج. نسال الله ان ييسر لنا اتمام هذه الدروس وهذه الكتب، نسال الله ان يختمها لنا ولكم وان يستعملنا واياكم في مرضاته ويجعل مساعينا في مرضيه ويجعلنا من المتقنين ويجعلنا من العلماء العاملين الربانيين الصالحين المصلحين ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم امين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له، رجلا كان أو امرأة. قال: من لا عصبة له بنسب، يعني من ليس له عصبة، والعصبات كما بينا قبل ذلك إما الأصول أو الفروع، الوالد الذكر أو الأب والجد الذي يرث بالتعصيب أيضا بالفرض، والإخوة الحواشي أيضا هذه تنزل هذه المنزلة. العصبة كما قلنا، والذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله جل في علاه، إن انفرض بالتركة أخذها كلها، وإن كان معه فروض يبقى حتى توزع التركة على أصحاب الفروض، وما تبقى يكون له. هو بيقول: من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له، يعني للمعتق رجلا كان أو امرأة. وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث. هنا هذه أيضا الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى كما في الإخوة لأم، فهنا يستوي الرجل والمرأة في مسألة العتق كما في حديث بريرة واعتقتها عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعندما طلبوا منها اشترطوا عليها أن يكون ولاؤها لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الولاء لمن أعتق. وأما تأخر الولاء عن النسب لقوته، نعم، والمعتق يعني يحجب ما يحجبه إلا العصبة، عصبة النسب أقوى من عصبة أقوى من العتق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لكنها لا تنزل لا تصعد إلى رتبتها. قال المصنف: فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته أو أخته، أي بأن غيرهم يعصبهم كما بينا بالعصبة على مراتب العصبة، العصبة بالنفس والعصبة أيضا بالغير ومع الغير. قال: فإذا قال: لا لبنتي وأختي أو أخته، فإذا مات أو لمعتقه ابن وبنت فلا حق للبنت، وكذا في الأخ والأخت، فالأخ له والأخت لا، والأب والأم فللأب، لأن الولاء أضعف من النسب، فالمتراخي بالنسبة للنسب يرث فيه الذكور دون الإناث، فلأن يكون ذلك في الإعتاق من باب أولى، ولذلك ترى أن بني الأخ والعم وبنيهم يرثون دون أخواتهم، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق من باب أولى أنها لا ترث، ولأنها أبعد منهن. قال: وترتيبهم كترتيبهم في النسب، أي جهة فقربة فقوة على الترتيب الذي رتبناه قبل ذلك في النسب، فالابن يحجب ابن الابن. نعم. ولذلك يقدم ابن المعتق وابن ابنه على أبيه وجده، ولكن الأخ يختلف هنا، ولكن الأظهر أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على جده لقوة الأخوة هنا. على طبعا الأصل في النسب عندنا الخلاف كما سيأتي بأنهم يجعلونها على المشاركة في الأحظ له. فإذا قلنا هذا في الأظهر فمقابله القياس على النسب لاستوائهما في القروب في القرب والعصوبة. فما يقال في النسب يقال كلية في العتق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. أما في المسألة الثانية فالجد يقدم عليه. والحق أن الجد مقدم في النسب وأيضا في الولاء، وهذه مسألة خلافية ستأتي أو سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لحظات بس لحظات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك، أي المسألة على النسق المذكور في عصبات المعتق ثم لمعتق معتق المعتق، وعلى هذا على نفس النسق بنفس الترتيب. وكما قلنا على المقابل فيها على مسألة النسب هي تنزل منزلتها: ولا تارث امرأة بولاء إلا معتقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا: إنما الولاء لمن أعتق أو منتميا إليه بنسب وولاء، كما لو كان المعتق رجلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال والمقاسمة كأخ. طب هذه المسألة تحتاج إلى أولا بيان أصل هذه المسألة، ثم التمرس صراحة مسألة الإخوة لابد يكون فيها مسائل عملية حتى تظهر ويتقن ما فيها. لكن أولا مسألة الجد مع الإخوة لم يرد فيها نص لا في كتاب ولا في سنة، لا في كتاب ولا في سنة. نعم، لا في كتاب ولا سنة ولا حتى يعني أمر متفق عليه، بل هو خلاف بين الصحابة فيها دقة النظر والاجتهاد. زيد بن ثابت يرى بأن الجد لا يحجب الإخوة، لا يسقطهم، بل يشاركهم فيه الإرث كما سيأتي، وهذا قول كثير من الصحابة، وهو الذي تبناه الشافعية، نعم، وأيضا كثير من الفقهاء. الثاني هو قول، نعم، الثاني هو أن الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الأخوة. الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الأخوة لقول الله جل وعلا: ملة أبائي إبراهيم. قال ابن عباس قال: ألا يتخذ لها زيد. إن الله جعل الجد أبا، لقوله جل في علاه عن يوسف عندما قال: ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. فجعل أبائي وإبراهيم، جعله أبا له وهو جد. فإذا في ملة أبائي إبراهيم فجعله جدا، فجعل الجد أبا، فلذلك قال هو يحجب الإخوة وينزل منزلة الأب عند عدم وجود الأب، لأنه يعرف به يدلي به فينزل منزلته. وهذا الذي أدين الله به، وهو الراجح خلافا للمذهب. وأنا سأجمل لكم قبل أن أقرأ عليكم، لأن هذه ستتعبكم بعض الشيء، لأن المسائل هذه لابد أن تحل. طيب، عامة أبين لكم مسألة الجد مع الإخوة، وهي ما في مسائل أيضا لابد أن تحل. شيخ لازم الفيديو لازم، عامة فقط أجمعها لكم نظرا يعني يحدث الإتقان في بابها نظرا، ثم بعد ذلك إن شاء الله المسائل تقوي لكم هذا الجانب. ميراث الجد والإخوة كما قلنا إن المسألة مسألة اجتهادية وهي مسألة نظرية. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان أرجح دليلا وأقوى نظرا في هذا الباب من زيد بن ثابت في هذه المسألة، والمسألة خلاف فيها معتبر. أحوال الجد مع الإخوة أحوال ثلاثة، أحوال الجد مع الإخوة أحوال ثلاثة. عندنا حال، الحال الأول أنه لا يكون مع الجد والإخوة، لا يكون معهم صاحب فرض، لا يكون معهم صاحب فرض. هذه الحالة كيف يكون هذا؟ إذا قلنا بأن الجد يرث والإخوة يرثون، وأن الجد ينزل منزلة، لا ينزل منزلة الأب، لا ينزل منزلة الأب ولا يحجب الإخوة. إذا قلنا بذلك فكيف يورث؟ إن لم يكن معهم صاحب فرض فالتوريث يكون على هذه الهيئة، المقاسمة، مقاسمة الإخوة إن كان هذا هو الأحظ له، مقاسمة الإخوة إن كان هذا هو الحق الأحظ له، أو ثلث كل المال. يبقى إذا كان هو، يعني لو قلنا مثلا توفي شخص عن جد وأخ فقط، فإحنا عندنا دلوقتي طريقتان لهذه لمسألة التوريث. أنا سأقول لكم ذلك تفصيلا بحيث أن تتعلم هذه وتتقنها، وبعد ذلك نقرأ المتن فيكون عشان ما أستعجم عليكم أي شيء منه. فهنا إذا مثلا قلنا الحالة الأولى، أو الحالة الأولى هو أن الجد يكون مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض، وليس معهم صاحب فرض، فهذه المسألة كما قال علماؤنا يكون إما مقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم، يعني كأنه أخ ينزل منزلة الأخ فيكون ويرثون بالتعصيب، وهنا تكون المقاسمة، فإن كان الأحظ له هذه المقاسمة نعم يكون له ذلك، مفهوم؟ أو أن يأخذ ثلث الكل، أن يأخذ ثلث الكل. يعني لو ضربنا مثل بذلك أنه توفي عن جد وعن أخ شقيق مثلا، فإحنا قلنا له حالتان، الحالة الأولى أنه ينزل منزلة الأخ يكون أخ معهم فيكون أخا، إذن سيرثون جميعا بالتعصيب. إذا ورثوا جميعا بالتعصيب يبقى لابد أصل المسألة يكون من كام؟ ها، أخ جد وأخ شقيق، المسألة من كام؟ المفروض أنا أرى، ممتاز ممتاز يا سلفي، نعم من اثنين، لأن هي تعصيب، طالما تعصيب يبقى برؤوسهم، يبقى أصل المسألة هيكون من اثنين، هيكون للجد واحد وللأخ شقيق واحد، ولأن المقاسمة هتكون خير لهم من الثلث، لأن المقاسمة هتساوي النصف. يبقى إذن احنا بنقول هو مخير بين ان يكون بالمقاسمه او بثلث الكل. فاذا قلنا مثلا توفي عن جد وعن اخ وعن اخت، الان ايضا هو مخير بين ثلث الكل أو المقاسمة، والمقاسمة دي معناها أنه ينزل منزلة الأخ الشقيق، والمعنى الأكثر أنه يكون عصبة. فيبقى إذن أصل المسألة هنا لابد أن تكون من كام؟ جد أخ شقيق أخت شقيقة. الضابط أننا نرى الأحظ له. يبقى إذن من كام المسألة تكون من كام أصل المسألة؟ أقول أنا الأصل مسألة لابد تكون من خمسة. ليه؟ لأنه التقسيم هنا هيكون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب، سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب. ومعنى للذكر مثل حظ الأنثيين أن تجعل الرجل برأسين بسهمين والمرأة بسهم، فيكون يبقى الجد صار أخا كالأخ الشقيق باثنين، والأخ الشقيق باثنين أربعة، والأخت واحد، يبقى إذن خمسة، أصل مسألة من خمسة، وتكون المقاسمة هنا أفضل له من ثلث المال. هذا في الحالة الأولى ليس معه معصب، ليس له، ليس صاحب فرض معه. طيب هنا نقول لو توفي عن شخص، توفي عن جد وعن أخوين شقيقين، توفي عن عن عن جد وعن أخوين شقيقين أو عن عن أخوين الأب. هو كما قلنا إذا وجدنا في المسألة ليس هناك صاحب فرض فهو مخير بين أمرين، ثلث الباقي ثلث الكل، آسف ثلث الكل أو المقاسمة. هنا لو قلنا جد مع أخوين الثلث واحد، ثلث الكل واحد، لأنه كلها ستكون من ثلاثة، والمقاسمة واحد أيضا. فإذا هنا عنده المقاسمة كل تستوي مع ثلث الكل. نعم. فتكون أصل المسألة من ثلاثة، الجد واحد سهم، والأخ شقيق لا سهم، والأخوان سهمان لكل واحد سهم. لكن لو زادت عن ذلك، مثلا هو توفي شخص عن جد وثلاث إخوة أو أربعة أو غير ذلك، فهنا ستجد أن المقاسمة ستقل عن ثلث الكل، المقاسمة ستقل عن ثلث الكل. فلذلك عندما نقول بالتوريث سنقول الجد، وعندنا ثلاث إخوة أخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق، فنقول الآن الجد سنورثه عن طريق ثلث الكل، ثلث الكل يبقى الثلث جيد. وأما بالنسبة لهم أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق، هؤلاء هتكون من أصلهم الثلث، يبقى أصل المسألة من كام؟ من ثلاثة. إن كانت أصل المسألة من ثلاثة، الجد له الثلث واحد، وثلاثة إخوة أشقاء لهم الباقي تعصيبا، والباقي واحد، الباقي تعصيبا يكون اثنين عشان يحصل أصل المسألة ثلاثة. يبقى إذن هنا ثلث الكل هو الأحظ له. أنت أصل التوريث في مسألة الجد مع الإخوة أنه بيأخذ الأحظ لهم، وهذه الحالة الأولى التي ذكرها المصنف، لكن ما ذكرها عن طريق العملي. أنا الآن أذكرها على الطريق العملي حتى تنضبط معكم وتستوعبون النظر فيها. نعم. الحالة الثانية هو أن يكون الجد والإخوة ومعاهم صاحب فرض. هنا له حالتان، الجد مع الإخوة وفي صاحب فرض، هو مخير بين أمور ثلاثة، مخير بين ثلاث أمور. مقاسمة الإخوة يعني ينزل منزلة الإخوة، يكون أخ معهم تعصيبا. مقاسمة الإخوة أو ثلث الباقي بعد الفروض أو سدس الكل، ثلث الباقي أو سدس الكل أو مقاسمة الإخوة. هذه أيضا ستأخذ معنا وقت طويل صراحة. هل أضرب مثلا أمثلة على ذلك ولا ما أضرب؟ هل أضرب أمثلة على ذلك ولا نمررها عشان ننتهي؟ أنتم تسمعونني نضرب أمثلة على ذلك؟ طيب لو قلنا مات عن أم وجد وأخ، نضرب أمثلة. طيب مات عن أم وجد وأخ، هنا احنا قلنا بأن الجد مخير بين ثلاثة. طبعا التخير بين الثلاثة دول نبحث له عن الأحظ له، نورثه بالأحظ له، إما مقاسمة الإخوة، إما مقاسمة الإخوة، وإما مقاسمة الإخوة، وإما ثلث الباقي بعد الفرض. ما هو الحالة الأولى ده أنا كده حموت لو عاد، ما إحنا عايزين فيديو بس عشان أمر بالله عليكم عشان المتن بس. ماشي. يبقى إذن الحالة الأولى مقاسمة الإخوة، يكون كأخ لهم ذكر، يبقى التعصيب هيكون الباقي مقسم بينهم، أو ثلث الباقي بعد الفرض بعد الفروض، أو سدس الكل. لا لو قلنا هنا مثلا يعني أم وجد وأخ، أم وجد وأخ صاحب الفرض، سيأخذ الفرض. الأم هنا طالما فيش أولاد، الأم الثلث فرضها الثلث، والجد مع الأخ نرى بهذا المقاسمة يعني يكون ذكرا معهم، إذن هو على التعصيب. طيب لو قلنا الأم لها الثلث، يبقى إذن أصل المسألة من كام؟ من ثلاثة. أصل المسألة من ثلاثة، إذا كانت أصل المسألة من ثلاثة يبقى الأم لها سهم واحد، صحيح؟ طيب والجد والأخ لهم الباقي تعصيبا، هيبقى لهم الباقي كم من ثلاثة؟ الباقي اثنين، يبقى الجد واحد والأخ واحد. يبقى هنا يقاسم الجد الإخوة، لأن المقاسمة خير له من ثلث الباقي ومن سدس الكل. المقاسمة له خير، هيأخذ واحد كتام، فالمقاسمة خير له من ثلث الباقي وأيضا من سدس الكل. نعم، لو أردنا أن نبين أن هي ثلاث أمور، الباقي خير له من المقاسمة أم ماذا؟ لا هذه لا، الصحيح أن المسألة من ثلاثة وهذا الأصح. نعم، لو قلنا مات عن شخص، مات عن جد وعن مات عن جد وعن أم وعن ثلاث إخوة، مات عن جد وعن أم وعن ثلاث إخوة، قلنا أنه مخير بين ثلاثة، المقسمة وثلث الباقي وسدس الكل طبعا بعد الفرض. لو قلنا الأم مع كلها، الآن عندنا إخوة، الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فيكون أصل يبقى الأم لها السدس والجد مع الإخوة العصبة، يبقى إذن أصل مسألة من ستة، أصل مسألة من ستة، والأم لها واحد سهم واحد، والخمسة مع الجد وثلاث إخوة. الجد مع الإخوة هنا الآن هل يقاسمهم؟ لو قاسمهم لا يكون كثيرا، الحق أنه ثلث الباقي خير له من المقاسمة، هنا ثلث الباقي هيكون خير له من المقاسمة، والمقاسمة هنا أيضا فيها إشكال على التصحيح في هذا الباب. فلو عملناها بهذا عملية حسابية، مش عارف هتفهموها ولا لا، ما انتم مش شايفينها، لان هي هتبقى الام السدس صح كده، لان هي ستة لابد ان هي تكون هتبقى، لان لو قلنا ثلث الباقي هنضرب في ثلاثة هيصل ل 18، وبعدين اصلا على التقسيم الاول من الخمسة مع الثلاثة دول، خمسة ثلاثة 15 يبقى خمسة وعشرة، العشرة لن تقسم على الثلاثة يبقى هتضرب في ثلاثة تاني رأس الاخوة، يبقى 18 هضرب في ثلاثة تاني 54، اصل المسألة تقفز الى 54، واذا ضربناها في ثلاثة يبقى هنضرب ايضا كل رأس كل سهم بثلاثة، يبقى الجد هياخد 15 وكل اخ ياخد 10 في هذا الباب. فالمعنى يبقى اذا انا عارف ان انتم مش يعني اكيد مش هتتصوروها، لكن خلينا نفهم ان انا الاصل انا قلت لكم الحالة الثالثة في هذا الباب حتى لا اضرب امثلة اخرى هتتعبوا جدا انتم. عامة اذا الضابط لنا انه لابد ان يكون كما قلت، لابد ان يكون المسألة فيها النظر للأحظ للجد، وكما قلت بأنه إن كان مع صاحب فرض أو مع صاحب فرض هيبقى مقاسمة الإخوة ثلث الباقي أو ثلث الباقي أو سدس الكل على الأحظ له، وإن كان ليس معه فرض فهو بين مقاسمة الإخوة أو ثلث الكل أو ثلث الكل. هذا الأصل في هذا الباب، أرجو أن يكون اتضح، لأني أريد أقرب هذا لكم لأنه مهم جدا، وسامحوني يعني كان بعض الأمثلة فيها شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله في الفيديو سيكون الأمر أيسر وأسهل. طيب ننهي هذا الباب بقراءته حتى ندخل في الكتب الأخرى، احنا عندنا مسرح الآن. قال فصل: إذا اجتمع جد وإخوة، نعم، لأب وأخوات لأبوين أو لأب، فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من من له الأكثر. هو يبقى احنا أصلا ضابط المسألة بنبحث عن الأحظ للجد معهم، فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتين، يعني أو مقاسمتين كأخ، فإن أخذ الثلث فالباقي لهم. نعم، أي للذكر المستحضر. طبعا المقاسمة هنا إذا كان أخوات يبقى للذكر المستحضر الأنثيين على مسألة التوريث بالتعصيب، لأنه لا يسقط بالإخوة بإجماع الصحابة، وإن كان بعض العلماء قالوا يسقط كنقل ابن حزم عن طائفة ولا يؤخذ به، ولا يسقط بالابن فبالأخ من باب أولى. واجع اعتبار الثلث أن الجد والأم اجتمع أخذ الجد، لو اجتمع أخذ الجد مثلي ما تأخذ الأم، لأنها تأخذ الثلث وهو يأخذ الثلثين، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فواجب ألا ينقصوا الجدة عن ضعف السدس على المثلين على تأصيل قواعد التوريث في هذا الباب. ووجه المقاسمة أنها فريضة جمعت أب الأب وولد الأب، فكأنهم مثل بعض، لأن الجد يدلي إلى الميت باثنين، ونفس الأمر الأخ. ولذلك قال: فلم يأخذ ولد الأب بالفرض كما لو كان مع الجد إخوة لا ينتقص بالأكدرية، فإنه وإن فرض لها فإنها لا تأخذ بالفرض. نعم، قال: فله الأكثر، يعني له الأحظ من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة. هذه كما قلنا إن كان معه صاحب فرض، إن كان معه صاحب فرض فهو له الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة، أما سدس فلأن البنتين لا ينقصون الجد عنه فالإخوة أولى، وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن صاحب فرض لا أخذ ثلث الجميع المال، فإن كان قد خرج قد قدر الفرض مستحقا فيأخذ ثلث الباقي، وأما المقسمة فلأنه منزل معهم منزلة الأخ فيرسون جميعا على وجه التعصيب. قال: قد لا يقبى شيء، قد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول، أي فإنها كانت عائلة بنصف سدس فأعيلت بسدس آخر، وقد تبقى دون سدس كمنتين وزوج فيفرض له وتعال، أي بنصف سدس كما سيأتي، وقد يبقى سدس كمنتين وأم فيفوز به الجد. وأنا ضربنا أمثلة، قال: وتسقط الإخوة أي والأخوات في هذه الأحوال استغراق أهل الفرض بالمال، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد كما فصلنا سابقا. كما قلت سيظهر هذا يعني أقوى عندما نضرب الأمثلة على الفيديو في حل المسائل، أي فيكون له الأكثر من ثلث المال والمقاسمة إذا لم يكن معهم ذو فرض كما بينا قبل ذلك. وخير الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن معه إلا أحد الصنفين. نعم، قال: ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة، أي يدخلونهم في العدد على الجد، وبالعد سميت المعادة وهي مفعلة، وليس العد إلا من جانب واحد، ولكن نزل المعدود عليه منزلة العد أي لأنهم جماعة. فإذا أخذ الجد حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم، يعني تعصيبا، ويسقط أولاد الأبي وإلا أي وإن لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الواحدة إلى النصف والثنتان فصاعدا إلى الثلثين على التأصيل في الفرض للبنات وللأخوات، ولا يفضل عن الثلثين شيء، وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب. طبعا الأمثلة لو ضربناها أنا عارف أنه فهمها عليهم سيكون صعبا، يعني قلنا أخت الأبوين وأخ الأب وجد المال هيكون على كم؟ على خمسة، سهمان للجد وسهمان ونصف للأخت من الأبوين والباقي لولد الأب، لأنه يأخذ ما فضل عن حق ولد الأبي الأبي والأم. طبعا مسألة تعول وبذلك ستحتاج إلى تصحيح، وهذا لابد فيه من العمل عمليا. قال: والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه كما لا يفرض لهن مع الأخ. نعم. ولا تعال المسألة من أجلهن وإن كان قد يفرض للجد كما سلف وبينا. قال: إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت الأبوين، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين ولأب أو لأب، فللزوج نصف وللأم الثلث. طبعا الأم الثلث لأن ما فيش إخوة يحجبونها إلى السدس، فللأم الثلث وللزوج النصف لأن ما فيش فرع وارث، وللجد السدس لذلك أيضا، وللأخت نصف النصف لعدم من يسقطها من من يعصبها، فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها، وهو أيضا الحظ له أن يكون له الفرض المعلوم وهو السدس، فتعول المسألة إلى 9، لأنه أصل مسألة من 6 ستعول إلى 9. ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان، ولأنه لا يمكن أن تفوز بالنصف لألا يفضلها على الجد وتصح من 27، لأن أصلها من 6 وعالت إلى 9، ونصيب الجد والأخت منهما 4 لا تنقسم، يبقى تحتاج إلى تصحيح. مسألة التصحيح مهمة جدا، فتحتاج إلى التصحيح، فالأربعة لا تنقسم على 3 فانكسر على مخرج الثلث، فنضرب ب3 في 9 فتبلغ إلى تصح المسألة. أصل المسألة إذن يصل إلى 27، للزوج 9 وللأم 6 وللجد 8 وللأخت 4، وفي تسمية هذه المسألة بالأقدرية 7 أقوال مضحة، يعني 7 أقوال لا ندخل فيها فقيا، المهم أننا عرفنا كيف حل هذه المسألة الأقدرية. قال: فصل لا يتوارث مسلم وكافر، وهي الكلام هنا على موانع الإرث. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل للدرس الثاني. السؤال: الأخ جاد يقول: القول راجح الجد ينزل منزلة الأب، بما الجد له ثلاث أحوال في الإرث والأب ليس كذلك. احنا قلنا أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة اختلف فيها في الصحابة بالنظر إلى الأدلة والترجيح عند النظر، فالمسألة مسألة خلافية، وأنا أدين الله بخلاف المذهب بأن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة وينزل منزلة الأب في الإرث، هذا الذي أدين الله به. نعم.